بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يقول امرؤ القيس: إلى مثلها يرن الحبيب حليم صبابة إذا ما اسمكرت بين درع ومجول. تضيء الظلام بالعشاء كأنها منارة مسارة بمتبتري، شرحنا هذا البيت. نعم. إلى مثلها يرن الحليم صبابة، يقول إلى مثلها، المقصود إليها يرن الحليم، فأدرج كلمة مثل هنا، وهذا أسلوب عربي معروف، ومنه قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس المقصود ليس كمثله أي كشبهه، فليس له مثل، فالمقصود ليس مثله شيء. وهذا النوع من المجاز يسمى المجاز بالزيادة، وهو زيادة عامل لتقوية آخر، فالكاف ومثل كلاهما أداة تشبيه، فأتي بالكاف مع مثل لتقوية التشبيه، تقوية ذلك أي لتقوية النفي المماثلة عن الله سبحانه وتعالى. فكذلك قوله هنا: إلى مثلها يرن الحليم، معناه إليها يرن الحليم، ومثل مدرجة، وهذا يسمى الإقحام في اللغة، والإقحام معناه زيادة أداة كزيادة حرف أو زيادة اسم من غير حاجة إليه. وفي القرآن إذا جاء مثل هذا الأسلوب لا يسمى زائدا، بل يسمى صلة أدبا مع القرآن، لأن الزائد في الغالب إنما يطلق على ما لا معنى له، والقرآن ليس فيه شيء لا معنى له، وهو كلام الله جل جلاله، فكل زيادة فيه فهي لفائدته. فلذلك يقال إذا رجعتم إلى التفاسير يقولون: ليس كمثله، الكاف صلة، ومعنى الصلة أنها لتقوية مثل التي بعدها، فكلتاهما أداة تشبيه. ويرنو معناه يديم النظر، من رنا يرنو إلى الشيء معناه أدام النظر، وقد ذكرنا قول عمر بن أبي ربيعة: وترنو بعينيها إلي كما رنا إلى ربرب مصدر خميلة جؤذر. فرنا يرنو بمعنى أدام النظر، والذي يدام النظر إليه هو المعشوق المحبوب. والحليم معناه المتصف بالحلم، والحلم وفور العقل، فالحليم أي الرجل اللبيب الحازم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لعقل الرجل الحليم من كنا أو الحازم من كنا. فلذلك كان هذا أسلوبا أصيلا. والحليم من حلم معناه وفر حلمه، والحلم العقل، والعرب يستعملون هذا الفعل مثلثا، فيقال حلم وحلم وحلم، ومعناها مختلف. فحلم بالفتح معناه رأى ما يراه النائم، وحلم بالضم بمعنى زاد عقله وكمل، وحلم بالكسر، حلم الجلد بالكسر معناه فسد. ولذلك يقال في الدبغ الذي جاء في حديث ابن عباس وغيره: أي ماء إهاب دبغ فقد طهر. في شرحه يقال المقصود بالدبغ فقد طهر، والله فقد طهر، روايتان في الحديث معناهما واحد: أي ماء إهاب دبغ فقد طهر. فالمقصود بذلك بالدبغ ما أزال نتنه وحلمه، أنا ما أزال عن الجلد فساده. ويقال فيه أيضا العرب، فيقال عرب الجلد معناه نتنه وفساده. العرب، نعم. فالعروبة نتن الجلد وفساده، والناس اليوم يستعملونها بمعنى العربية، وهذا خطأ شائع على ألسنة الناس. يقولون العروبة بمعنى العربية أي النسبة أي الانتساب إلى العرب، والعروبة معناها النتن والفساد في الجلد، النتن والفساد في الجلد الصواب العربية أنها نسبة إلى العرب الجيل المعروف. صبابة مفعول لأجله معناه لأجل الصبابة، وهي المصدر القلبي الذي أفاد تعليلا، فهي من صبا يصبو إلى الشيء بمعنى مال إليه، وتطلق على الميل الناشئ عن هوى يسمى صبابة. نعم صبا يصبو، صبا إليه يصبو بمعنى مال إليه، وأغلب ما يكون إطلاق ذلك الميل عن هوى فهو الميل الناشئ عن هوى، يصبو إليه بمعنى يميل. نعم أي نعم أصبو إليهن، نعم من هذا المعنى أصبو إليهن معناه أميل إليهن ميل هوى. فلا تصرف عني كيدهن أصبو إليهن. نعم الصبابة معنى الميل الناشئ عن هون. إذا ما استكرت بين درع ومجول، يقول أشد، يقول إن الميل إليها والرنو بمعنى إدامة النظر يحصل من الحليم إذا ما استكرت معناه اعتدلت أو انتصبت بين درع ومجول، والدرع المقصود به الثوب الذي يلبسه الكبار من النساء، والمجول الثوب الذي تلبسه الصغار من النساء، والمقصود بذلك توسطها في العمر فلا هي كبيرة ولا صغيرة بين درع ومجول، وانتصابها بينهما معناه استعمالها لثوب متوسط بينهما، وهذا معنى اسمكرت. والدرع يطلق على درع الرجل وهي مؤنثة، وعلى درع المرأة وهو مذكر، وهذا من التباين العجيب في اللغة. فالدرع الذي تلبسه المرأة ثوب واسع جيبه إلى الصدر، جيبه إلى الصدر، وأما الدرع درع الحديد التي يلبسها الرجل فهي مؤنثة، وكلاهما يجمع على دروع. والمجول ذوب يتخذ للفتيات أي البنات الصغيرات، يخاط جانبه ويترك جانبه، فأسفله متسع وأعلاه ضيق. تسلت عمايات الرجال عن الصبا وليس فؤادي عن هواها بمنسلي أو بمنسلي. يقول تسلت قلوب الرجال الكبار، فمن وصل إلى درجة الرجال ينبغي أن يزول عنه السفه والجهل، ولكنه هو يقول إنه بمثابة المسحور بحبها، فلذلك لا تنجلي عنه الصبابة. ونظير هذا قول غيلان تغير أهواء القلوب ولا أرى نصيبك من قلبي لغيرك يمنح. وتسلى عن الشيء وسلى عنه يسلو بمعنى ذهب عنه الحزن، فسلى المحزون إذا ذهب عنه الحزن، وسل الحبيب إذا ذهب عنه الحب. وتسلى الشخص بالشيء وعنه، فيقال تسلى بكذا عن كذا بمعنى أزال عنه الحزن به. تسلى بأخرى غيرها، فإذا التي تسلى بها تغري بليلى ولا تسلي. وهنا قال تسلت عمايات الرجال، فنسب الفعل إلى العماية، والعماية معناها الغواية، ولذلك روي أيضا تسلت غوايات الرجال. عن الصبا أي عن فعل الصبيان وهو السفه والميل إلى اللهو. وليس فؤادي عن هواك بمنسلي أو بمنسلي، وليس فؤادي أي قلبي عن هواك، وذلك بما يتوقعه لأنه متيم بها. بمنسل معناه بمتسلم، فرويت بمنسل على أنها مفعل لأنه وصف أي صفة مشبهة بمعنى الفاعل، والصفة المشبهة مما زاد على ثلاثة قليلة كمستقيم الرأي ومعتدل القامة ومرسل الهوى. أما الصفة المشبهة فأغلب ما تكون في الثلاثي كحسن وقبيح وسمين ووريف وسهل وضخم ونحوها. والفرق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل أن اسم الفاعل يدل على التجدد والحدوث، وأن الصفة المشبهة آخذة من الأزمنة الثلاثة. فإذا قيل زيد حسن فمعناه أنه حسن الآن وكان حسنا قبل كلامي وسيبقى حسنا بعده وقتا، بخلاف ما لو قيل زيد قائم معناه الآن قام، أو فارح أو حازن أو نحو ذلك. فما أنا من رزء إن جل جازع ولا بسرور بعد موتك فارح، الدلالة على التشدد والحدوث. ألا رب خصم فيك ألوى رددته نصيح على تعذاله غير مؤتلي. ألا حرف استفتاح وهي لجلب الاهتمام، معناه للتنبيه على أن ما بعدها صدق وحق. ألا في الفتنة سقطوا، معناه تنبيه إلى أن الفتنة الحقيقية هي ما سقطوا فيه نعوذ بالله. رب، وقد سبق بيانها أنها تأتي للتقليل والتكثير، وهو هنا يقصد كم من خصم، أي أن ذلك كثير. والخصم المخاصم يطلق على الذكر المذكر والمؤنث وعلى التثنية والجمع والمفرد، فكله يسمى خصما. ومن النادر تثنيته أو جمعه أن يقال خصمان، كما في قول الله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم. فقد جاء على خلاف ذلك في قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم. وفيها أيضا قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض، وهو قال هل أتاك نبأ الخصم. فالخصم يطلق على الذكر والأنثى والتثنية والمفرد والجمع. وقد يثنى كما ذكرنا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض هذان خصمان اختصموا في ربهم، مع أن التثنية لا تدل على الاثنين فقط، ولذلك قال هذان خصمان اختصموا فجاء بواو الجمع ليدل ذلك على أنه لا يقصد اثنان فقط وإنما يقصد طرفان، وكل طرف فيه جمع من الناس. والآية نزلت في أهل البراز يوم بدر وهم خصمان كل خصم ثلاثة، فخصم المشركين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وخصم المسلمين حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث بن المطلب. فلذلك قال هذان خصمان اختصموا في ربهم. والمقصود بالخصم هنا الذي يخاصمه فيكثر من عدله ولومه في الهوى والجهل. فيك معناه ما خاصمني إلا فيك، فليس بيني وبينه أي داع لدواء الخصومة إلا ميلي إليك. ألوى، والألوى معناه الشديد الخصومة، الخصم الألوى والألد معناه الشديد الخصومة، وهو من كان متماسك الحجة، كل متماسك الحجة يسمى ألوى ويسمى ألد. والألوى مشتقة من لوى خصره أو لوى جنبه عند الخصام، وقد قال الله تعالى ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. ثاني عطفه هذا شأن المخاصم، أنه يريد أن يسمع حجته فينثني لها. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله أكبر أنا أول من يثني خصره للخصام يوم القيامة أو عطفه للخصام يوم القيامة. فلذلك قال ألوى رددته معناه لم أتقبل منه نصحه. نصيحي فعيل من النصح، والنصح في الأصل الصفاء، ولكنه يطلق على تمحيض الحق وإخلاصه. فنصح الثوب بمعنى بيض وصفى بياضه، والناصح كأنه صافي القلب أبيض يبين للإنسان حقيقة مصلحته. ولذلك يقول الحكماء الكل كالماء يبدي لي ضمائره مع الصفاء ويخفيها مع الكدر. إذا حصل الصفاء فصفت القلوب، كان الإرشاد صحيحا. نعم النصيح الناصح، لكنها فعيل بمعنى فاعل كسميع وبصير. نعم هو يخصمه يخاصمه نصيحة له، لأنه يريد أن ينتهي عن الغواية والصبا. على تعذاله غير مؤتلي. على بمعنى عن، وحروف الجر يخلف بعضها بعضا، وقد جاء ذلك في القرآن في عدد من المواضع. تعذاله معناه كثرة عذله، والتفعال مصدر يدل على التكرار، تفعال دائما تأتي للدلالة على التكرار، كالتسيار والتوقاف بمعنى كثرة السير وكثرة الوقوف المتردد، والترحال بمعنى كثرة الرحيل المتردد. على تعذاله، والعذل معناه أن يكسر المخاصم لوم إنسان على أمر ما، فهو من اللوم الشديد الدؤوب. ولذلك قال الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله لما أنشأ علم العروض ولم يفهمه ولده فظن أنه مجنون حين سمعه يكرر الأوزان، فأحرق أوراقه التي جمع فيها مبادئ هذا العلم. فقال الخليل لولده لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت أجهل ما تقول عذلتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. على تعذاله غير مؤتلي. غير مؤتلي معناه غير مقصر. وأتلى وألى معناه ما قصر. ولذلك قال معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهد رأيي ولا آلو. ولا آلو معناه لا أقصر، من ألا يألو بمعنى قصر. وكذلك أتلى يأتلي بمعنى قصر، وتستعمل أتلى لمعنى آخر وهو بمعنى أقسم. ومن قول الله تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، فالراجح في تفسيرها أن معناها لا يقسم، لأن أبا بكر حلف أن لا ينفق على مسطح بعد أن وقع في الإفك. وفسرت أيضا بأن معناها لا يقصر أولو الفضل منكم والسعة كأبي بكر أن يؤتوا أولي القربى. هذا نهي لهم عن اليمين أن لا يفعلوا، ونهي لهم عن التقصير أيضا في الإنفاق على الفقراء. وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. يقول ورب ليل، ورب تجر محذوفة كما ذكرنا سابقا مثل منذ ومنذ، وتحذف بعد الواو وبعد الفاء كثيرا، وربما حذفت بعد ثم نادرا. وليل كموج البحر، شبه الليل بموج البحر لمرور ساعاته بشدة عليه، فهو في غم متكرر، كلما زالت دورة من دورات الغم بدأ الغم من جديد وهكذا. وليل المحزون يضرب به المثل كالذي نسعته حية، كما قال الأعشى في مدحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وبت كما بات السليم مسهدا. ليلة أرمدا معناه كليلة الأرمدي الذي لا ينام أبدا. قول امرئ القيس أيضا: تطاول ليلك بالإزمدي ونام الحلي ولم ترقدي وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمدي، وذلك من نبأ جاءني وبلغته عن أبي الأسود. وموج البحر متلاطم بعضه يخلف بعضا، فإذا ذهبت موجة إلى الشاطئ جاءت موجة بعدها، فكذلك سفرات هذا الليل عندما يتكرر فيه الحزن. وقد قال عروة بن الوردي: وحملت زفرات الضحى فأطقتها وما لي بزفرات العشي يداني. وذلك بتواتر زفرات الحزن والهم. أرخى سدوله، هذه استعارة تقيلية، فقد شبه الليل بالبيت الذي له سدول، وهي ما يكون فيه من السرادقات التي تسدل، فسدل الشيء بمعنى أرسله، ومنه سدل اليدين في الصلاة. وقد أخرج أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل سادلا، وقد ضعف أبو داود هذا الحديث. ومعنى سادلا أي مرسلا ثوبه، فإسبال الثوب في الصلاة ذهب بعض أهل العلم إلى إبطاله لها. قد أخرج أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في الحرم مسبلا ثوبه فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. وقد يكون هذا مختصا بذلك الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كل الناس بذلك، والفعل لا يؤخذ منه العموم، فلا يؤخذ منها أن كل من أسدل ثوبه انتقض وضوءه ويجب عليه إعادة الصلاة أو قطعها، لكنه خص به ذلك الرجل الذي دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بإعادة الوضوء والصلاة. فهو هنا يشبه الليل أيضا تشبيها آخر، ويحذف أداة التشبيه، وهذا هو الاستعارة، وهي تخيلية، لأنه يتخيل البيت، يتخيل الليل كبيت له جدران وقد أحاطت به من كل جانب، وأرخى سدوله مع ذلك فوق الجدران ليزداد الظلام ولا يبقى عمل في فتح باب ولا نافذة، فقال أرخى سدوله. والإرخاء معناه الإرسال، فأرخاه معناه أرسله، وأرخى له في الطول أي مد له في الأمل. والسدول جمع سدل بالكسر، وهو ما يستر به جانب البيت، ما تستر به سهوة البيت أو يوضع على بابه من الستور. وقد جاء النهي عن ستر الجدران لئلا يكون ذلك تشبيها لها بالكعبة، لتبقى عوامة الكعبة في النفوس، فالكعبة هي ذات الأستار ولا ينبغي ستر بيت سواها تعظيما لها. الكعبة لها سترتان، سترة من الداخل وسترة من الخارج، فالسترة الخارجية هي التي كانت من أيام إبراهيم عليه السلام، وقد كسى النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، وسترة من الداخل لا أعرف تاريخها، لكن يذكر أنها كانت في أيام بني العباس، والله أعلم، لا أعرف ما أول من ستر، أول من ستر الكعبة من الداخل، لكن السترة التي سترها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون هي السترة من الخارج، والكعبة لها ستران إلى الآن، سترة داخلية وسترة خارجية. الاحتياط لا يفعل الإنسان شيئا من ذلك، لأن الجدار سيستر إلا إذا كان ذلك على باب أو نافذة أو سهوة بيت، كما في حديث عائشة أنها سترت سهوة بيتها بالقرام، بقرام فيه خيل مجنحة أو فيه صورة رجلين، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدخل حديث الصور، وبين أن الذين يعملون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، فأخذت عائشة القرامة فقسمته فجعلته وسادتين. علي فجعل نفسه محبوسا مسجونا بين جدران الليل الأربعة وقد أحاطت به سدوله أيضا بأنواع الهموم ليبتلي، بأنواع الهموم، وهذه الأنواع هي التي شبهها بموج البحر أيضا، والأنواع جمع نوع، وهو الصنف من الشيء والهموم جمع هم وهو درجة من درجات الحزن. ليبتلي معناه ليمتحن صبري, أي ليبتليني أي يمتحنني في الصبر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون, معناه نمتحنكم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلماتهم فأتمهن, معناه امتحنه الله بأمور فنجح في جميعها فأتمهن أخذ الدرجة الكاملة. فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي, فقلت له أخاطبت الليلة لما تمطى بجوزه أو لما تمطى بصلبه, معناه حين تمدد بصلبه أي بظهره أو بجوزه بمعنى فقراته, وهي جمع جوزة أي الفقرة. وأردف أعجازا معناه ألحق الأواخر بالأوائل. وناء بكلكلي معناه رفع صدره. وهنا شبه الليلة في هذا البيت ثلاثة تشبيهات, وفي البيت الأول تشبيهين. البيت الأول وليل كموج البحر, هذا التشبيه الأول. أرخى سدوله تشبيه له بالبيت. ثم قال قلت له لما تمطى بصلبه, فشبهه بالرجل الذي يتمطى. وبعد ذلك قال وأردف أعجازا, فشبهه بالجيش الذي يكون في حالة الاستعجال فيلحق بعض الفرق ببعض. وناء بكلكلي شبهه بالجمل كما يقولون في نوعه بكلكله, ولكن الواقع أن هذا التشبيه لا يكون لتشبيه الجمل, فالجمل إذا أراد النهوض لا يرفع صدره أولا وإنما يرفع عجوزه, لكن السباعة هي التي تنهض بصدرها أولا كالأسد والنمر. فالنمور تنهض بكلكلها أولا وكذلك الأسود, بخلاف نوع الإبل فإنما تنوء بمؤخرتها أولا عند قصد القيام, إلا إذا قصد بذلك ركوب الجمل على الناقة فنعم يكون صدره مرتفعا فيكون قد ناء بكلكل, لكن لا يطول ذلك, فلا يقصد إذن به وناء بكلكل بمعنى الاستمرار. وفي حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل عليه, فسأله هل لمن قتل 99 نفسا من توبة, فقال لا, فقتله فتمم به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض بعده فدل على رجل على راهب فسأله فقال هل لمن قتل 100 نفس فيهم أعلم أهل الأرض من توبة, قال نعم, وما يمنعك أن تتوب إلى الله فيتوب عليك. فسأله ماذا يفعل, فقال اذهب إلى بلدتك كذا فإن بها قوما يعبدون الله فكن معهم. فذهب إلى تلك القرية, فلما كان في وسط الطريق أدركه أجله, فاختصم فيه ملائكة اليمين وملائكة الشمال, أي ملائكة الرحمة وملائكة العذاب, فأرسل الله ملكا يفصل بينهما, فأمرهم أن يقيسوا ما بين القريتين, فإلى أيتهما كان أقرب فهو لها, قرية الذنب وقرية التوبة. وقد ناء بصدره عند الموت محبة للقرية التي يقصدها, ناء بصدره عند الموت إلى القرية التي هي قرية التوبة, فوجدوه أقرب إلى تلك القدرة إلى تلك القرية بقدر تلك النوعة أي بقدر شبر, فأخذه ملائكة الرحمة. وفي رواية فقال الله لهذه تقاربي ولهذه تباعدي, فكانت قرية التوبة أقرب بشبر فأخذه ملائكة الرحمة. فناء بصدره أي رفع صدره إلى تلك القرية. والكلكل الصدر يطلق على أسفله كما يطلق على أعلاه الكاهل, فيقال كاهل وكلكل, فالكاهل أعلاه أعلى الصدر والكلكل أسفله. وفي الحديث تميم كاهل مضر وعليه الحملان, شبه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مضر بالجمل, فكاهله بن تميم وعليه الحملان أي ما يحمل على الجمل عليه الحملان. ألا أيها الليل الطويل أنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمزلي. يخاطب الليل فيقول ألا أيضا للاستفتاح أيها الليل. وأي كلمة يتوصل بها إلى نداء ما فيه أل، فإذا أردت نداء ما فيه أل فلا يمكن أن تجمع له حرف النداء وأل، لأنهما حرفان عاملان يكونان في صدر الاسم فيثقله ذلك، فتفصله بأي وتجعل المنادى بعدها ويجب رفعه دائما، فهي من المواضع التي يجب فيها رفع المنادى إذا كان بعد أي، برفع تابع المنادى أقصد إذا كان بعد أي. وإذا كان لمذكر قيل أيها، وإذا كان لمؤنث قيل أيتها، يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك، فإن كان لمذكر قيل أيها، وإن كان لمؤنث قيل أيتها. الليل الطويل نعت الليل بالطول، وذلك مأخوذ من تشبيهاته له فيما سبق. ألا أيضا للاستفتاح للاهتمام بالأمر الذي بعدها، وهو هو انجلي، وانجلى إما بمعنى اتضح، من جلى الشيء بمعنى ظهر واتضح، أو من جلاه بمعنى طرده، فانجلى أي ابتعد، فجلى تستعمل إلى أمرين، تستعمل بمعنى ظهر وتستعمل بمعنى ذهب، فمصدر جلى بمعنى اتضح، ومصدر جلى بمعنى ارتحل جلاء بالمد، ومنه الجلاء أخو الموت أي الغربة عن الأوطان بمثابة الموت كأنها موت. وقد ذكرنا أن طرد الذين يأخذون العسل طريقة طردهم للنحل عن العسل حتى يأخذوه تسمى أيضا بالجلاء، لأنهم يجلون النحل عن العسل، فلا بد أن يلبسوا جلدا واقيا من لسعات النحل، وأن يأخذوا دخانا يطرد النحل ولا يقتله. ولذلك قال الشاعر فلما جلاها بالغيام تحيزت ثبات عليها ذلها واكتئابها، فلما جلاها معناه فلما طردها بالغيام، والغيام كالدخان وزنا ومعنى، تحيزت ثبات جمع ذوبة وهي الجماعة، عليها ذلها واكتئابها لأنها طردت على عسلها ومكانها. كيف ينجلي الصبح؟ كيف ينجلي الليل؟ معناه يبتعد بصبح أن يأتي مكانه الصبح، أو ينجلي بمعنى يتضح ما فيه بالصبح. والصبح من الصباحة التي هي الحسن، وذلك لجمال اصطداعه. وما الإصباح منك بأمثلي، يقول إنه محزون في الليل محزون في النهار، فهو في الليل ينام عنه الناس فيبقى حزينا وحده، لكن النهار يقوم فيه الناس، فلهذا قال وما الإصباح منك بأمثلي. ما الإصباح بأمثل من الليل، والأمثل بمعنى الأحسن والأفضل، وهو من مثل الرجل إذا قام، إذا أحس بشخص نابئ مثلا كما قال الأخطل يصف هذا الغزال المختبي، يقول إذا أحس بشخص أي بأي شيء نابئ يتحرك مثلا أي قام، فالقائم المرتفع أمثل من غيره، فلذلك كل ما هو مرتفع يسمى أمثل من غيره أي أفضل منه. وكذلك تمثل بمعنى اعترض وقام، تمثل لها بشرا سويا، أي إن الملك تمثل لمريم أي ظهر لها في صورة رجل فاعترض أمامها. وفي حديث عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال أحيانا يأتيني مثل صرصلة الجرس, وفي رواية مثل صرصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال, وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعيان ما يقول. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه باليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. يتمثل لي معناه يظهر ويقوم ويعترض. فيا لك من ليل كأن نجومه بأمراسك, كأن نجومه, هذا سقط منه شطراني آخر البيت الأول وأول بيت آخر, بكل مغار الفتل شدت بيذبلي, كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي. فيا لك من ليل شدت بيذبلي, فيا لك من ليل, هذه أداة تستعمل للتشبيه, والعرب أقصد للتعجب, والعرب يستعملون 12 أسلوبا للتعجب, يقولون لله كذا إذا أرادوا التعجب منه, ويقولون يا لك من كذا, ويقولون ما أفعله, ويقولون أفعل به إلى آخر أساليب التعجب وهي معروفة عندهم. فمنها يا لك, ويا أصلها حرف نداء والمنادى محذوف, ومن أساليب العربية حذف المنادى في مثل هذا الموطن, كما تقول يا لله للمسلمين مثلا في الاستغاثة, وفي قراءة الكسائي ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض, ألا يسجدوا معناه ألا يا قومي اسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. ألا حرف استفتاح, ويا حرف نداء, والمنادى محذوف, أي يا قوم اسجدوا هذا الأمر بعدها. وقراءة الجمهور ألا يسجدوا معناه ألا يسجدون, فدخلت ألا أن مفصولة بلا على الفعل المضارع, والياء حينئذ جزء من الكلمة وليست حرف نداء, ليست مع الألف حرف نداء. وسبب ذلك أن حرفي العلة إذا اجتمع حذف أحدهما, إذا اجتمع حرف علة وهما مدة ياء وهمزة الوصل في أسجد حذف أحدهما فأصبح النطق بها ألا يسجد أو لا يا قوم اسجدوا, مثل وقال الحمد لله. وقد تحذف من غير اجتماع نادرا, ولم يوجد من ذلك في القرآن إلا موضع واحد وهو في سورة الكهف, لكنه والله ربي, فإنه في الرسم العثماني لكن, ولكنها لا تنطق حتى في الوقف لا يوقف عليها كذلك. نعم نعم أصلها لكن أنا هو الله ربي. لأن النهار أيضا فيه حزن عليه, فهو قد قتل أبوه وهو في هم وغم ولا يجد أنصارا ولا أعوانا, فحزنه مستمر في الليل والنهار عائدا بالله من الهم والحزن. فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي, فيا لك من ليل يتعجب لهذا الليل الذي تثبت نجومه ولا تتحرك, فهي بكل مغار الفتل أي محكم الفتل, والمقصود بذلك الحبالة, الحبال القوية المغارة, وأغار الفتل بمعنى قواه وشدده. شدت أي ربطت بيذبل, وهو جبل شرق الحجاز معروف, وهو على وزن اسمه على وزن المضارع من ذبل يذبل بمعنى يبس. فيقول النجوم كأنها مربوطة في هذا الجبل فلا تتحرك من مكانها, وذلك لبطء ساعات الليل, فالمحزون يطول عليه الوقت والمسرور يقصر عليه الوقت كما قال أبو تمام: مرت بنا أيام وصل للصبا، مرت بنا أعوام وصل للصبا فكأنها من طيبها أيام، ثم انقضت أيام هجر بعدها فكأنها من طولها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. والعرب قديما يصفون النجوم عند حالة الحزن والسرى بالركود، كأنها ثابتة في مكانها، وركد بمعنى استقر مكانه، ومنه الماء الراكد. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم عن البول في الماء الراكد، وأن يغتسل فيه. وقد قال أحد الشعراء: في ليل صول تناهى العرض والطول، كأنما ليله بالليل موصول، نجومه ركد ليست بزائلة، كأنما هن في الجو القناديل. في ليل صول تناهى العرض والطول، كأنما ليله بالليل موصول، نجومه ركد ثابتة في محلها، ليست بزائلة، كأنما هن في الجو القناديل، ثابتة في السقف. وكل مغارب جتل شدت به يذبلي، أي ربطت به، كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندل. لما عمم في النجوم ذكر الثريا بخصوصها، يقول: كأن الثريا وحدها من بين النجوم معلقة في مصامها، معناه مستقرها، وذلك يقال مصام الفرس، معناه مكان وقوفه من صام إذا لم يتحرك، أي أمسك عن الحركة. البيت في الطباعة سقط شطران فأله بين شطرين من بيتين. البيت الأول: فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغارج بتل شدت بيذبلي، كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندل، في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندل. موجود عندك أنت؟ نعم. فيقول: كأن الثريا بعد أن عمم خصص. وهذا أسلوب قرآني معروف، وهو ذكر الخاص بعد ذكر العام، كقول الله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل، فجبريل من ملائكته ورسوله، فهو من العمومين قبله، ولكن الله خصصه لفضله ومزيته ومكانته، فهو من الملائكة ومن الرسل من الملائكة أيضا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فمن رسله من الملائكة جبريل عليه السلام. وقد يأتي العكس، أن يؤتى بالعام بعد ذكر الخاص، وكلاهما يفيد مزية في الخاص. ذكر العام بعد الخاص يفيد مزية في الخاص، وذكر الخاص بعد العام يفيد مزية في الخاص أيضا. ومن ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. على القول بأن القوم عام للذكور والإناث، خصص بعده النساء لكثرة كلامهن في الأعراب، فلذلك كان لهن خصوصية، فصرح بهن بعد العام الذي هو قوم. فلذلك خص الثريا من بين النجوم، فقال: كأن الثريا علقت، أي ربطت، فهي في الجو معلقة في مصامها، معناه في مستقرها، ومصام الفرس معناه مكان استقراره من صام إذا أمسك عن الحركة. خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج، وأخرى تعلو كل جمع أو تعلو كل شكمة. خيل صيام معناه ساكنة في محلها قائمة، وخيل غير صائمة معناه تتحرك تحت العجاج الغبار، وأخرى تعلك الشكمة جمع شكيم، وهو حديدة اللجام التي تكون في داخل فم الفرس. الشكمة جمع شكيم، ويقال أيضا تعلك اللجمة جمع لجام. نعم نعم. فقوله تعلك الشكمة جمع شكيم كما قال الآخر وإذا احتبى قربوسه بلجامه علك الشكيم إلى انصراف الزائر. وإذا احتبى قربوسه بلجامه, يقول أن هذا الفرس إذا احتبى قربوسه بلجامه, القربوس مقدم الرحل مقدم السرج أيضا يسمى قربوسا, فالسرج الذي على الفرس مقدمه يلوى عليه حبل اللجام فكأنه محتب به. والاحتباء معناه أن يمسك الرجل يديه أمام ركبتيه في جلوسه ويسمى ذلك حبوة. وقد ورد النهي عن الاحتباء يوم الجمعة في حديث عند الترمذي وغيره, النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس الرجل محتبيا يوم الجمعة, فجاء النهي عن جلستين إحداهما في كل الأوقات, وهي الصماء أي التي يحتبي فيها الإنسان بثوب فتكون عورته بادية لما فوقه, وعن الاحتباء لأنه قد يؤدي إلى خروج الريح, فجلسة لا يتمكن صاحبها من إمساك نفسه, فلذلك ورد النهي عنه. والحديث الذي في سنة الترمذي فيه ضعف في النهي عن الاحتباء يوم الجمعة. فشبه ألي حبل اللجام على القربوس بالاحتباء, قال وإذا احتبى قربوسه بلجامه علك الشكيمة إلى انصراف الزائر. علك الشكيمة أي ينضغ هذه الحديدة التي في فمه, وعلكه بمعنى مضغه, ومنه الإلك لأنه يمضغ كثيرا. علك الشكيمة إلى انصراف الزائر معناه إلى أن ينصرف من وقف له. في مصامها بأمراسك التانم أي بأحبالك التانم, وهي الأحبال القوية الشديدة, والكتان تنسج منه الثياب وحباله أشد الحبال قوة, وفيها لين واستقامة إلى صم جندل, معنى ربطت إلى حجارة صماء, ومعنى صم جندل أي كبيرة ليس فيها تفلح وليس فيها تقطع ولا تشقق, وذلك يدل على ثباتها. والجندل الحجارة, هنا أدرجوا لديكم أربعة أبيات ليست في المعلقة في رواية الأعلم, وهي وقربة أقوام جعلت عصامها على كاهل مني ذلول مرحلي. وقربة أقوام معناه ورب قربة أقوام, وذلك يصف منه بعض شطارته واعتدائه على الناس نعوذ بالله, وأنه يأتي إلى قوم في الصحراء ومعهم ماء في قربة يشربون به فينهب قربتهم ويذهب بها, فيقول وقربة أقوام. نعم نعم, الشنفري له هذا المعنى, هذه الأبيات من الموجودة في لاميته أيضا. نعم ما أسمع, مدرجة ليست من المعلقة. وقربة أقوام, والقربة الجلد الذي يجعل فيه ماء, وأصله أن يكون على هيئة الشاة أي أن تسرح الشاة تماما فلا يضاف إليها شيء, فيجعل لها وكاء وعزلاء, فوكاؤها إفمها الذي هو مكان الذبح, والعزالي هي مكان الثديين, وإذا أرادوا أن لا يخرج من الماء إلا شيء يسير فتحوا عزاليها وتركوا وكاءها, وإذا أرادوا إخراج كل ما فيها فتحوا وكاءها, كما في حديث الأعرابية التي جاء بها علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين فقدوا الماء ومعها سطيحتان لها, فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيكائهما وفتح عزاليهما, سطيحتان قربتان كبيرتان. وقربة أقوام بمعنى أنها ليست له ولا شبهة له فيها, جعلت عصامها حملها وأخذها وجعل عصامها حبلها الذي تعلق به على كاهل مني أي جعلها على صدره فحملها مني ذلول أي معود للحمل, والذلول الجمل الذي تعود على الحمل, ولذلك قال الله تعالى وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، أي ذلل الله الأنعام للبشر، فالجمل الضخم الكبير يقوده الطفل الصغير، لأن الله ذللها لنا. وفي آية النحل يقول الله تعالى فاسلكي سبل ربك ذلولا، وهي جمع ذلول، فقد ذلل الله السبل أي جعلها مهيئة لأن تسلك، مرحل أي قد ذهب لحمه من العمل أو جعل المتاع عليه كالرحل، كما يحمل الجمل الرحل فهذا موضع شد الرحل من الجمل وهو الكاهل، وواد كجوف العير قفر قطعته به الذيب يعوي كالخليع المعين. يقول وواد معناه رب واد كجوف العير معناه موحش كبطن الحمار، فإن فيه ألوانا من الشعر الذي فيه، ففيه بياض مختلط بسواد وغبرة. وقيل المقصود بالجوف ما كان بداخله، فإن العرب يزعمون أن جوف الحمار يجمع كل شيء، فإنه يأكل أنواع المأكولات. وقد اصطاد رجل فرا، والفرا هو حمار الوحش، فلما شق بطنه وجد فيه ضبا وأرنبا، فقال كل الصيد في جوف الفرا، فأرسلها مثلا. قفر معناه لا أنيس به، وأقفر المكان بمعنى خلا من البشر، وهو مقفر معناه ليس فيه أحد. قطعته إما يكون المعنى سلكته، أي سلكت بطن ذلك الوادي، أو جزعته بمعنى قطعه على الأرض، به الذئب يعوي كالخليع المعير، به الذئب يعوي، وهذا دليل على وحشيته، فالذئاب لا تكون إلا في الأماكن الخالية، ويعوي فلا يستتر ولا يخفي صوته، كالخليع أي الذي انتزع أهله وماله، فهو خليع أي مخلوع من أهله وماله. وقيل الخليع بمعنى السفيه الذي ليس له أهل ولا مال، كما كان بعض العرب يفعلون. وقد جاء في حديث عياض بن حمان المجاشعي عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عدى أهل النار فقال منهم قال نعم ذكر منهم الذي لا زبر له، الضعيف المستضعف الذي لا زبر له، وهم فيكم تبعا، أي كان بعض العرب يسكن في الحي من العرب ليس له فيهم أهل ولا رحم، وإنما يسكن فيهم للبغاء نعوذ بالله، فقد أدرك صدر الإسلام عددا من الرجال يسكنون في أحياء من العرب ما بهم إلا وليدتهم أي أمة ذلك الحي يزانونها. فهذا النوع هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم والضعيف المستضعف الذين هم فيكم تبع، الذي لا زبر له، لا زبر له معناه لا يبتغي أهلا ولا مالا، وإنما يبتغي الفاحشة، فهو خليع. والخلاعة فساد الخلق أو فساد الدين. المعيلي معناه الفقير، من عال الرجل بمعنى افتقر. وقيل المعيل من أعال إذا كثر ولده، وقد فسر بهما قول الله تعالى ذلك أدنى أن لا تعولوا، فقيل معناه أن لا تفتقروا، وقيل معناه أن لا يكثر عيالكم، وذلك عند الزواج بواحدة، أنه قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا، قيل معناه أدنى أن لا تفتقروا، لأن التعدد مدعاة لكثرة التكاليف، وقيل معناه أن لا تعولوا أي أن لا يكثر عيالكم وتكثر مسؤولياتكم تبعا لذلك. وأعالى تريد أيضا بمعنى افتقر، ومنه قول الشاعر وما يدري الفقير، وما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعيل أو يعيل، يعيل بمعنى يفتقر من عال أو يعيل من أعال. فقلت له أي قلت للذئب لما عوى إن شأننا قليل الغناء إن كنت لما تمولي. معناه بين للذئب أنه لا نفع لديه فهو مثله تماما خال من الأهل والمال وليس معه إلا سلاحه. فقلت له لما عوى إن شأننا قليل معناه نفعنا لك قليل والشأن النفع والأمر المهم كل يوم هو في شأن فسرت بالنفع والأمر قليل الغنى معناه ليس فيه متمول أي غنى. والغنى بالقصر والكسر معناه الطول أي المال وجود المال أو وجود غنى النفس. وفي الحديث ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس. غني نفس العفاف المعني المغني وخائف الإملاق لا يستغني خائف الإملاق خائف الفقر لا يستغني أبدا. أما الغناء بالفتح والمد فهو النفع ومنه قول الشاعر قال الغناء إذا لاقى الفتاة تلفا قول الأحبة لا تبعد وقد بعيدا. قال الغناء معناه النفع. أما الغناء بالكسر والمد فهو الصوت المطرب. إن كنت لما تبولي معناه إن كنت لم تجمع مالا بعد فلما لنفي الماضي المنقطع وتبول بمعنى جمع مالا. كلانا إذا ما نال شيئا أفاته كلانا أي أنا وأنت كلانا إذا ما نال شيئا أفاته معناه إذا أحرز مالا بأي وجه من الوجوه أفاته أي أتلفه. ومن يحترث حرثي وحرثك يهزلي من يحترث حرثي وحرثك معناه من يكون كسبه ككسبي وكسبك. والاحتراث مشتق من الحرث وهو شق الأرض للفلاحة ولكنه يطلق على الاكتساب مطلقا. ولذلك قال الله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. حرث الآخرة أي كسب الآخرة وهو الحسنات. وفي مقابله حرث الدنيا وهو دراهمها. وهزل يهزل ويهزل معناه نحف. والنحافة لدى العرب مرتبطة بالفقر في الأصل كما قال الشاعر أنا مسكين لمن يعرفني لوني السمرة وألوان العرب رب مهزول سمين عرضه وهزيل العرض وسمين العرض مهزول الحسب أكسبته الورق البيض أبا ولقد كان ولا يدعى لأب. وهذه الأبيات كما قال الأخ هي من لامية العربي للشنفرة وليست من معلقة امرئ القيس ولكن أدرجها صاحبكم هنا فأردنا أن نشرحها معها كما نعم لكنها ليست منها. لا لا الشنفرة أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلاق من سواكم لأميل فقد حمت الحاجات والليل مقمر وشدت لطيات المطايا وأرحل. وقد أفتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي. يقول وقد أفتدي خرج مما كان فيه. وهذه القصيدة فيها فقرات كل فقرة لمعنى فقد انتهى ولله الحمد من فقرات السفه وبدأ في فقرة أخرى تتعلق بالسفر فقال وقد أغتدي. فقد أيضا تأتي للتقريب وتأتي للتحقيق وتأتي للتقليل. فتأتي للتقريب مثل قد قامت الصلاة معناه قرب قيامها وتأتي للتحقيق مثل قد أفرح المؤمنون قد يعلم ما أنتم عليه سواء دخلت على الماضي أو المضارع. وتأتي للتقليل قد يجود البخيل وقد يصدق الكذاب وقد يشجع الجبان فهي للتقليل حينئذ. وأغتدي معناه أتكلف السير في وقت الغداة وذلك بالابتكار أي بإعمال أول النهار. والطير في وكناتها معناه في الصباح الباكر ولم تخرج الطير بعد من وكناتها. والوكنات مستقراتها أو بيوتها وأصلها ما كان من الحجر كما ذكرنا سابقا في بيوت العرب فالوكنة تكون من الحجر. فالطير تستشعر طلوع الفجر من بدايته وتنتبه له عند ذلك. فإذا كان الإنسان يخرج وما زالت الطير في مستقراتها، فمعناه أنه بادر البكورة. بمنجرد قيد العوابد هيكلي، بفرس منجرد معناه قليل الشعر ليس أوبر. وقيل المنجرد هو المنطلق من جرد السيف بمعنى أخرجه من غمده بسرعة. قيد الأوابد معناه يمسك السوابق من الوحوش، والأوابد هي الغزلان ونحوها من الصيد كالظباء، فكان الغزلان والظباء، فكأنه يقيدها لأنه يردها عن وجهتها ويصدها في سيرها، فلذلك جعله قيدا. والقيد يمكن أن تكون مصدرا ويمكن أن تكون اسم عين. فإذا كانت مصدرا فالثلاثي منها غير معروف، لا يقال قاده بهذا المعنى، قاده بمعنى أمسك به يقوده، لكن بمعنى حبسه لا تعره بهذا المعنى، إنما يعره منه الرباعي يقيده، يقيده تقييدا. وإذا كانت اسم عين فالقيد هو الحبل الذي يقيد به، ويطلق أيضا على ما كان من الحديد أو من الجلود، فكله يسمى قيدا ويسمى قدا أيضا. ويسمى ثقافا، ومن ذلك قول النابغة تدعو قعينا وقد حف الثقاف به، قد عض الثقاف به. هيكل معناه ضخم الجثة، والهيكل ما كان ضخم الجثة، ومنه كل مبنى عظيم يسمى هيكلا لضخامته. مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي، يصف هذا الفرس في سرعة مشيه ونشاطه، فيقول هو مكر معناه كثير الكر، والكر الرجوع بعد سير. مفر معناه كثير الفرار، فيجمع بين الأمرين بين الإقبال والإدبار. مكر مفر مقبل مدبر معا، فسر قوله مكر مفر بقوله مقبل مدبر معا، ترى وجهه يقبل عليك وتراه مدبرا أيضا في لحظة واحدة، معنى أي في وقت واحد. وهي ظرف وتستعمل مضافة وتستعمل مقطوعة عن الإضافة، فإذا استعملت مضافة قيل إنني معكما أسمع وأرى، وإذا قطعت عن الإضافة قيل أنتما معا فتنون كقبل وبعد عندما تقطعان عن الإضافة. ومن النادر أن تدخل عليها أل، من لا يزال شاكرا على المعة فهو حريم بعيشة ممتعة. والمعة أي الذي معه، هو أل التي دخلت عليها ليست معرفة وإنما هي أل الموصولة. ممتعة مقبل مدبر معا. لما ذكر أمرا مستغربا ينكره العقل، وهو جمع بين الضدين بين الإقبال والإدبار والكر والفر في وقت واحد، أراد أن يبين إمكان ذلك بأمر يصدقه العقل، فقال كجلمود صخر حطه السيل من علي. الجلمود الحجر الضخم، فجاء بجلمود له مثل رأسه ليشرب ماء القوم عند التقاسم. والجلاميد هي الحجارة التي تستعمل في الحروب لترضخ بها الرؤوس ونحو ذلك، وتسمى ويقال أيضا الجلاميد، نعم، بالمد والقصر كالمفاتيح والمفاتح، عنده مفاتيح الغيب وقالوا هي المفاتيح، أيضا كجلمود الصخر، وهذا من إضافة الشيء إلى نفسه، فالجلمود هو الصخر، لكن قد تكون الإضافة بمعنى من، لأن الجلاميد تقتطع من الصخور. حطه السيل أي أنزله السيل من علي أي من أعلى الجبل، فإنك تراه مقبلا مدبرا في تذبذبه، فلا تفصل بين إقباله وإدباره لأنه يتزحلق بسرعة هائلة. لذلك قال كجلمود الصخر حطه السيل من علي. وهذا يسمى في البلاغة بيان الإمكان، عندما يضرب المثل بما يدل على الإمكان يسمى ذلك بيان الإمكان. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.